السلام عليكم شيخ، أنا عليكم أم السلام عادل ورحمة من الله. الجزائر. شيخ لي سؤال حول السحر والعين. لقد أصبت بسحر المرة الأولى وأبطلته عن طريق راقي شرعي، ولكن بعد سنتين جدد لي سحر آخر وهو جد مستحصي. وضعوا لي صورتي في قبر، ربطوا لي فمي بالأسلاك وجسمي كله حتى قلبي بالرمانة، فما عدت أستطيع الأكل وأتعب كثيرا كل يوم. كل يوم عند الدكاترة أشكو من كل الأعضاء، وعندما يشخصوا لي يقولوا لي إنك عادي، لا لا ليس لك شيء، فإنك متعبة نفسيا، إن أعصابك متعبة جدا. فأنا أعيش في قلق وحزن وإحباط نفسي وخاصة وسويس حول الموت. كل دقيقة يأتيني شيطان في أذني يقول لك سوف تموتين الآن، سوف تموتين الآن، والله فأتعبني كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية. وهذا مما يدل على خطورة السحر، وكيف أن هذه الجريمة العظيمة تؤذي المؤمنين والمؤمنات. ولذلك كان عقوبة السحرة في الإسلام القتل. وهذا الساحر حده القتل لكثرة إفساده وشدة إفساده، لشدة إفساده، حتى أن إفساد الساحر قد يصل إلى الموت، وقد يمرض، وقد يصرف الإنسان عمن يحبه عمن يحبهم ويحبونه، ونحو ذلك من الآثار السيئة للسحر. لكن الله عز وجل لم يتركنا نهبا للسحرة ولا فريسة لهم سائغة، بل أعطانا من التعويذات الشرعية الدافعة والرافعة ما نقاوم به السحر. وعلى رأس ذلك هاتان المعوذتان، ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. فإذا قرئا عن يقين وإيمان فإن تأثير ذلك مرجو إن شاء الله في إبطال السحر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ونزلت هاتان المعوذتان لأجل ذلك. فالله الله في المعوذتين دائما وباستمرار حتى يأذن الله بالفرج، ثلاثا ثلاثا مع قل هو الله أحد، وكذلك الفاتحة سبعا. وهذا ترياق عظيم مضاد للسحر،